بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه. بس أخوة خلي منها. إذا كان الميت طفلا وكان هذا الطفل متولدا من أبوين مؤمنين، تعرف معنى المؤمن؟ هنا يدعو الله عز وجل، طبعا المصلي يدعو الله عز وجل أن يجعل فقده مصلحا لحال أبويه، وأن يجعله شافعا له يوم القيامة. إذ ورد في الأخبار أن حتى السقط يشفع لأبويه فيقف على بوابة الجنة ويقول: أي رب لا أدخل حتى تدخل أبوي. هذا إذا كان متولدا من مؤمنين. أما إذا كان متولدا من أحد المؤمنين دعا، يكون الدعاء للمؤمن، يكون الدعاء للمؤمن. طيب، ولكن إذا كان متولدا من غير مؤمنين فماذا يدعو؟ يقول: يدعو بما أحب. شوفوا مسألة بسيطة جدا، عقيبة رابعة، يعني مو عقيبة الأخيرة، الأخيرة ينصرف، التكبيرة الخامسة ينصرف، عقيبة رابعة. يدعو لي بما أحب، لكن هل يجب الدعاء وكيفية الدعاء للطفل؟ كيفية الدعاء هكذا: اللهم اجعله فرطا، مو فرطا، الفرط يعني الظلم، الفرط، اللهم اجعله فرطا وأجرا. الفرط هو العمل الصالح المتقدم، فكأنما يجعله عملا صالحا شافعا متقدما له بين يدي الله عز وجل. هل يجب الدعاء إذا كان المتوفى طفل من غير مؤمنين؟ إذا كان أبواه غير مؤمنين فهل يجب؟ لا يجب، حسب الظاهر عدم الوجود. أما ما هو الطفل وما المراد من الطفل؟ المراد بالطفل هو الطفل غير البالغ، وأنتم تعلمون أن من بلغ 7 سنوات يصلى عليه أم لا؟ يجب الصلاة عليه. من بلغ 7 سنوات يجب الصلاة عليه، فهذا هو المراد. ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين، يدعو لأبويه لأنه يدعو لغير أبويه، أو من مؤمن له، يعني إذا طفل متولد من مؤمن يدعو للمؤمن. إذا كان الميت طفلا متولدا من مؤمن، أحد أبويه مؤمن، يدعو للمؤمن خاصة. ولو كان غير مؤمنين، لو كان الأبوين الذين تولد منهما الميت غير مؤمنين، دعا عقيبة التكبيرة الرابعة بما أحب. والظاهر حينئذ إذا كان المتولد من غير مؤمنين عدم وجوب الدعاء أصلا. نعم. والمراد بالطفل غير البالغ اللي بلغ 7 سنوات، مو أنه أكمل 14 سنة هلالية، وإن وجبت الصلاة عليه. والمنافق، المنافق من هو؟ المنافق هو الذي يستر الكفر ويظهر الإيمان، هذا هو المنافق. وهو ها هنا المخالف مطلقا من أي فرقة كان، يقتصر في الصلاة عليه على 4 تكبيرات تسمى صلاة المنافق. وهذا خلاف ما بيننا وبين أهل العامة، أهل العامدون إلى آية ولا تصلي على أحد مات منه، يستندون إلى الآية، عند أهل الجماعة يستندون إلى الآية، إلى قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم آتكم على قدره. روايات مضطردة، كثير من الروايات مضطردة فيها، لا هم يستندون إلى فعل عمر في هذه. عبد الله بن السلول لما مات جاء النبي فجذبه عمر، تنزه عنها يلعنه، لكن انتبه مو اللعن المراد الدعاء عليه، مو اللعن اللعن المتعارف، المراد من اللعن مطلق الدعاء عليه. قاله مطلق الدعاء عليه، فرق بين الدعاء له وبين الدعاء عليه. احس انت احشره مع من تولى، نزه اللسان احسن، هو مع من تولى. ايه ما هلك جارك عشران مشكوك وين اتركوا لي هل بس تكبيرة الرابعة، لكن وفي وجوبه وفي وجوبه لا يجب. وظاهره هنا يعني في اللمعة في كتابه، لأنه حسب الظاهر من الأخبار يجب اللعن، حسب الظاهر من المصنف. والأركان من هذه 6، لا أدري، التكبيرات الواردة في صلاة الميت ركن، أنتم تعلمون لأنكم مكلف، ما أبطل ركن هو يبطل الصلاة صانه عمدا وسهلا، لو أزاد في التكبير أو نقص أو ما شابه ذلك هل يبطل الميت فيما نحن فيه؟ فإن حمل ركن على ما يوجب تركه عمدا وبالبطلان مثل أركان الصلاة العادية، هذا لأن صلاة الميت دعاء، هذه الأركان بهذا المعنى لا يوجد. يبطل الصلاة بتركه سهوا، يعني إذا ترك أحد التكبيرات على ربما في هذا المقام تتحقق الركنية. لماذا؟ لعدم تحقق الامتثال. عدم تحقق الامتثال يعني لا تتم هذه الصلاة، أن هذه الصلاة التي أتى بها وهي صلاة الميت غير تامة. لكن هل هنا وجه للتخصيص؟ ليس هناك وجه للتخصيص، هذا البحث هو بحث أصولي يبحث فيه، لأن صلاة الميت دعاء، فهي من الأذكار، وإذا كانت من الأذكار لا ينطبق عليها ما قيل في هذا القول. نعم، ذكر العلامة في الذكرى، عفوا ذكر المصنف في الذكرى أن الشاك في عدد التكبيرات، يعني يمكن التخريج من هنا، أن الشاك في عدد التكبيرات، عدد التكبيرات على صلاة الميت، على أي شيء يبني؟ أنتم مسألة الشك في الصلاة، أقل شيء كمكلف لابد أن تعرف موارد الشك، وأي منها صحيح وأي منها باطل. فإذا دار الأمر وشك في عدد التكبيرات، هل يبني على الأقل أم أنه يبني على الأكثر في الصلوات؟ فيما نحن فيه في صلاة الميت يبني على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن فيبني على الأقل. لكن لو أتى بالأقل ثم تذكر، انتبه، لو أتى بالأقل ثم ذكر أنه أتى بهذا، هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ يقول المصنف الأقرب الصحة. ليش الأقرب الصحة؟ لأنه كما قلت قبل قليل أن الصلاة على الميت دعاء وهو ذكر، والذكر حسن في نفسه على كل الأحوال. هذا القول الأول. والقول الثاني قال ويحتمل البطلان. لماذا يحتمل البطلان؟ لأنه ركن زيادة في الصلاة، أما زيادة الدعوات لا إشكال فيها. هذا يمكن التخريج. فعلى كل الأحوال نحن ذكرنا أن الواجبات في صلاة الميت 7 و6، 7 على غير المناسب، 5 تكبيرات زائد النية والقيام. أما على المنافق 4 تكبيرات والنية والقيام. ففرق بين الصلاة على غير المنافق وبين الصلاة على المنافق. نعم. والأركان من هذه الواجبات واجبات كفائية، مو واجبات عينية، واجب كفائي. والأركان من هذه الواجبات 7 على غير المنافق أو 6 على المنافق. نعم، النية والقيام للقادر والتكبيرات 5 على غير المنافق و4 على غير على المنافق مع انضمام النية والقيام. ولا يشترط فيها الصلاة، في هذه الصلاة الطهارة. هذا خلاف أهل العامة. أهل العامة ذكروا يشترط فيها الطهارة، لكن حسب ما يبدو من تصريحات بعضهم أن الطهارة مستحبة، استنادا إلى رواية ذكرت في البخاري وذكرت في مسلم أيضا في الصحيحين، أعتقد عن أبي موسى الأشعري لو راجعتم باب الصلاة على الميت تجدونها، أنهم كانوا يتوضؤون. لكن يبقى هذا القول هو قول أبي موسى الأشعري، كنا هكذا نفعل، لأنه يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يبقى رأيه هو لا أنه رأي النبي أو قول النبي. هذا الخلط بين ما يفعله الصحابي بناء على أن السنة عندهم تشمل فعل الصحابي وقول الصحابي وتقرير الصحابي فيكون حجة، أما السنة عندنا تشمل فعل المعصوم قول المعصوم تقرير المعصوم، فرق بينهم. فبناء على ما ذكروا من أن فعل الصحابي حجة يستندون إليه، هذا وجه. نعم، ولا لكن عندنا بالإجماع لا يشترط لأنها ذكر دعاء، والدعاء لا يشترط فيه الطهارة، ولا يشترط فيها يعني في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث إجماعا ولا التسليم. أما أهل العامة فيشترط عندهم التسليم، يشترط عندهم التسليم، التحيات، الصلوات، الباقيات، الزاكيات، السلام عليك أيها النبي وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا، ويسلمون كما يسلمون في الصلاة. نعم طبعا، لا ليس فيها لا ركوع ولا سجود. عجيب أنهم في مسألة الصلاة على الميت يتورعون إلا أن يأتوا الصلاة عن طهارة، مع العلم أنه ربما إذا اشتغل بالطهارة كما تنص عليه بعض مروياتنا أنه إذا فاتته الصلاة أما أن يشتغل بالطهارة أو تفوته الصلاة، إذا اشتغل بالطهارة وذهب للوضوء فاتته الصلاة فماذا يفعل؟ هناك بعض الروايات تدل على التيمم، بعض الروايات يقول له صلي بدون تيمم. هم يشترطون الطهارة حتى وإن فاتته يشترط، مع العلم أن كما هو الواضح وكما هو المشاهد كما هو المعاصر، ماذا تجد حينما يحضر وقت الصلاة مع وجود الماء يتيمم، مع ما نقل هذا موجود عنده خاصة في الخليج، على مع وجود الماء يتيمم. لما؟ لأن الشريعة الدين دين يسر ابنين عليك، هذا وجد الماء بطل التيمم، بل لا يندع حذاءه أصلا، لا ينزع حذاءه، صلي وخلصنا عليه. طب رأسا مباشرة وضع يديه على التراب ضرب خفيف، الله أكبر، خلص حشر مع الناس عيد. ولا التسليم، ولا يشترط التسليم عندنا ها إجماعا عند الإمامية، بل لا يشرع لأنه تشريع، ها قياس. هم إنما قالوا بالتسليم لأنه قاسوا صلاة الميت على صلاة الواجبة قياس، ولهذا يكون تشريع محرم. نعم، بل لا يشرع التسليم بخصوصه، يعني بما هو تسليم في صلاة الميت، في صلاة الميت إلا مع التقية، في حالة التقية متى ينحصر وياهم تنجبر، إذا تريد تصلي حينئذ سلم وياهم، فيجب حينئذٍ يجب التسليم، فيجب التسليم. لو توقفت يعني توقفت التقية عليه على التسليم، أما إذا لم تتوقف لا يجب التسليم، يعني مو لأنهم هكذا يشتركون التسليم لابد أن تسلم أنت، لا، في هذا المورد، المورد انحصار التقية بالتسليم، حينئذٍ يجب التسليم عليه لأنه يجب الضرر. ويستحب إعلام المؤمنين به بموته، ما تنتقل إلى رحمته تعالى، أي بموته ليتوفروا على تشييعه، يعني احنا نسميها يلتمون، يعني يتجمعوا على تشييعه من كل مكان، فيكتب على تشييعه تشييع الميت وتجهيزه، فيكتب لهم الأجر. وماذا يكتب له شايف تشيع الميت ما فيه من الحسنات؟ هاي مولانا من نهج راسي انه في جينا شغلات بلاش، تجينا امور بلاش، حسنات بلاش، لكن من سويها للتقاعس، ما ادري، نستاقل الى الارض، نسمع بواحد مثلا من اخوتنا من اصدقائنا من اعزائنا من احبتنا من عامة المؤمنين ما تمر الجنازة من امامنا ولا كأنما هذا مر، اقل شيء لو شيعته خطوات تكسب اجره بلاش، خطوتين بلاش، حسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات، هذا الذي نتركه نحن، هذا الذي نتأسف عليه. ولا نأسف على ايش؟ اسف على ماذا؟ اسف اذا اسف الميت مو ميت اللي مات، الميت يعني الميت ميت الاحياء مولانا. وتجهيزه فيكتب لهم للمشيعين الاجر، يعني المؤمنين الاجر، ولهم مغفرة بدعائهم. شايف هذا اللي نتأسف عليه. وليجمع فيه، يعني في الاستحباب، ويستحب يجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام. قال يستحب إعلام المؤمنين، يعني كيف؟ ربما إذا تركت الميت وذهبت لإعلام وإخبار المؤمنين يضر الميت، ربما يتفسخ، ربما يتناثر لحمه، هذا إذا كان في الإعلام حينئذ يسقط هذا، بل لا بد من مراعاة الحال. طبعا يعني في زماننا، يعني مو نطبق، بعض الأحيان رجل هنا يتوفى وأهله مثلا في أمريكا، خاصة مسألة الحرق أو مسألة الغرق، هذا يتفسخ بسرعة، قابل للتفسخ، قابل للترك بهذه الكيفية حتى يأتوا أهله من مكان بعيد لحرمته. هذا هو مراعاة هذا الحال، حتى لو كان فعلا، حتى لو كان أفرض ما هاي، ننظر إلى المسألة التي ننظر إلى المكان، يعني أفرض ما في برا، يعني هسه في القرى، سواء كان قرى في حمص أو في مقلب أو في قرى دير الزور أو في كل القرى، كل القرى في الوطن العربي، هو كهرباء ماكو، من يجيب له؟ نعم اشتريها سيجي. نعم، بين وظيفتي التعجيل والإعلام، في التعجيل عرفا بمعنى يخبر، يخبر المشيعون المؤمنون يبين منهم، يلاحظون هذا، يخبرهم الأقرب والأقرب. أما بالنسبة إلى البعيد فيترك إعلامه ويترك إخباره. إن فلان للتشيع، لا تعال، إعلام بموته وإعلام بالتشيع، تعال حضر وشارك، المشاركة يعني، حتى المقصود به التشيع، الإعلام بموته التشيع، لأن مات إلى رحمته، ما يقولون يعني، يقولون نعم. فيعلم عرفان، فإذا كان ينافي هذا الميت من تناثر لحمه أو انفجاره أو ما شابه ذلك يترك الإعلام، لا يجب الإعلام. نعم، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا، ولو استلزم المثلة حرم الإعلام، بمعنى استلزم المثلة يعني تفسخ أعضاء الميت، إذا الإعلام يستلزم يعني تأخير، هنا إذا استلزم تفسخ أعضاء الميت وتناثر لحمه فهذا انتهاك لحرمته فيحرم، يحرم الإعلام حينئذ. نعم. ومشي المشيع خلفه يستحب، مشي المشيع خلف الميت، خلف الجنازة يعني، مو خلفه الميت ما يمشي وإنما محمود خلفه، مو يركض أمامه يعني. أنا شايف المشيعين أمام الميت وراء المسكين، هم رايحين هم سابقين، لا هو يستحب خلفه مو أمامه، يستحب خلفه. نعم، خلفه أو إلى أحد جانبه، ويكره أن يتقدمه لغير تقيته. أما في التقية فترتفع الكراهة. من هنا تعلمون خلاف أهل العامة، لأنهم أهل العامة عندهم الاستحباب خلافهم فيتقدمون على الميت. نحن يكره عندنا التقدم إلا للتقية. والتربيع يستحب التربيع، التربيع يعني هو الحمل، تحمله من الجهات الأربع، لكن كيفية الحمل هو الآن يبين يعني بما لا يحتاج مزيد من البيان، وهو حمله بأربعة رجال، يعني أربعة من الرجال يحملون، يأتي من الجانب الأيمن هذا التابوت هنا، أو هذا خليه حتى بعد ما أرجع أفتح هذا هنا، هذا التابوت ميت في داخله، يأتي إليه فيحمله من هذا الجانب، هذا الجانب أي جانب؟ هذا الجانب الأيمن، هو الجانب الأيسر للميت، يحمله من هنا ثم يدور إلى الجانب في المؤخرة، ثم يدور إلى هذا الجانب، ثم يدور إلى هذا الجانب. هذا هو التربيع، يستحب هو ينتقل. نعم، على كل احنا هذا احنا رايحين بي يعني ماشيين يعني، مو هذا ماشيين منا يعني، طالع بي هذا الترتيب يعني نعمله، لانه ما بالحمل ما يكون موجه الى القبلة، لا يشتبه عليك الحال. لا، هذا الان على يسار الميت، من هنا هذا الجانب الايمن بالنسبة لك يصير، ما ادري شي يصير الجانب هذا الى هذا الجانب، جانبي انا هاي يدي اليمنى على جانب الأيسر من الميت، تكون وهكذا يدور حوله، مثل معروفة يعني. نعم، وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير، وهو التابوت من جوانب السرير الأربعة، كيف اتفق؟ والأفضل التناوب، وأفضل التناوب أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن، شايف؟ من الجانب الأيمن، وهو الذي يلي يسار الميت، هذا يميني لكنه يساره، يلي يسار الميت، فيحط بكتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى مؤخره، مؤخر السرير هذا، وهكذا يدور عليه، هذا هو التربيع، يحمله بكتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن، هذه الصورة، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر، الجانب مؤخر السرير الأيسر، فيحمله بالكتف الأيسر، له بالكتف الأيسر كذلك، فيدور عليه دورة الرحاق. نفس الشيء، كله يصدق بحقهم تربية، كله يصدق بحقهم. نعم. والدعاء حال الحمل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأيضا عند مشاهدته بقوله عند مشاهدة الميت يقول بالدعاء هكذا: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، المخترم الهالك، السواد مقصود به الناس، والمقصود به هنا السواد المخترم يعني الميت على غير بصيرة، اللهم لا تجعلنا ميتين على غير بصيرة أو هدى. أو لم يجعله، يعني الدعاء لم يجعله أنه لو مات لمات على غير بصيرة أو هدى، هذا هو المقصود من الدعاء، لا يجعله يموت على غير بصيرة، بل رجاء أن يبقيه على بصيرته وعلى هدايته. نعم إيه، وهو الهالك سواء المخترم، هذا هو يفسره. نعم، لأنه يختلف التفسير اللغوي عما ذكره هنا. السواد، السواد هو الشخص، ها، أما من البلد هو القرى، من البلدان هي القرية، السواد يسمى، أما من الناس فهو أهل العامة. نعم، وهو الهالك من الناس على غير بصيرة، أو مطلقا سواء كان الهلاك على بصيرة أم لم يكن على بصيرة، إشارة إلى الرضا بالواقع، هذا دفع لتوهم. التوهم كيف يحمد الله عز وجل على عدم الموت، مع أن الموت حق، فكيف يحمد الله على أنه لم يموت، على أنه لم يجعله هو الميت، كيف يحمده على، مع أن ثبت في بعض الأخبار على حب الموت؟ ليش؟ لأن في الموت لقاء الله عز وجل، ولقاء الله مكروه، ها؟ لقاء الله مكروه، ما أدري، ربما يقول لقاء الله على كل حال ليس مكروها، أنت تنتقل إلى ساحة العدل، إلى ساحة الرحمة، الرحمة المطلقة، العفو المطلق، رحيم، فكيف هكذا؟ نعم، هنا يقول لا، ليس مو بدون بصيرة، ما يفكر تفكير، فيجيب، يجيب الشيخ الشهيد الثاني، اسمح لي، أنه لما لم يقع الموت على هذا الإنسان فالحمد لله على عدم وقوعه، رضاء وتسليما بالواقع، أننا نسلم بهذا الواقع، فنحمد الله عز وجل على هذا الواقع، هذا هو المقصود به، إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان. نعم، والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان، تفويض أمره إلى الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.